هذا الأخ جايب لي كلام يقول لقيته المصحف ما أدري دعاء أكل حال هو يعني أشغلنا به الله المستعان. هو دعاء ما أدري توسل نعم توسل غير مشروع توجه إليك بنبيك وكذا وابني إسماعيل وإسحاق والبيت العتيق وبحق توسل هذا شرك يعني هذا ما يصلح يا أخي. وهذا الذي دسه يعني شخص فاسد العقيدة. ما هو مطلوبه؟ قال تسهل امتحان حسين بن زهرة وتنجحه. هذا شخص ضعيف أظنه إما امرأة أو شخص ضعيف وفاسد العقيدة. فمثل هذا الدعاء ليس صحيحا مدسوس في المصحف كما يقول الأخ الذي أعطانا إياه. يقول المطلوب من الرجل الإسراع في الأشواط ليس واجبا لكن من السنة أن يسرع في الأشواط الثلاثة الأول يرمل يقارب الخطى ويرمل وكذلك بين العلم الأخضر والأخضر يسرع. أين هو مشكلة؟ يقول برفقتي زوجتي إن أسرعت وتركتها ربما تضيع فما العمل؟ لا تسرع يا أخي إلزم زوجتك ولا تسرع. أي نعم ولا شيء عليك. نعم ما أدري وأخونا اللي زعلان إيش بقي في نفسه الله المستعان. أكو حسامحنا فاصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته. أي نعم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. نسأل الله العفو والعافية. على كل حال شوف يا أخي إن كانوا يعني هؤلاء سيطبقون مبادئهم وهي أنهم لا يعترفون لأحد بعقد بيعة شرعية فنعم، وإن تركوا هذا فقد تركوا مبدأ أصيل من مبادئه، فما أدري كيف يوفقوا. ما يجوز المظاهرات والاعتصامات والإضرابات كل ذلك محرم. الخروج مظاهرات الاعتصامات الإضرابات كل ذلك حرام لا يجوز في الشريعة الإسلامية. أي عند سلطان جائر كلمة حق تقال عند سلطان جائر، لكن المظاهرات ليست كلمة حق والاعتصامات ليست كلمة حق والإضرابات ليست كلمة حق، ولكنها فوضى تدعو إلى الفوضى وإلى مسلك الخوارج، وإمامهم في هذا الخوارج الذين جاءوا من مصر وقتلوا عثمان. آخر حاجة الديمقراطية وثن العصر الديمقراطية على المفهوم الغربي، مع أنه ليس لها مفهوم الحقيقة، لأن تعريف الديمقراطية حكم الشعب بالشعب للشعب. إيش معنى هذا؟ لا طائلة تحت حكم الشعب بالشعب للشعب. تستطيع أن تحكم الشعب بالشعب؟ الشعب نفسه الجماعات وإقبال الجماعات لا يكون له أساس. جارية كانوا يضربونها ويشتمونها، هذا في يعني في الحديث الصحيح، يقولون سرقتي زنيتي، وامرأة ترضع طفلها فنظرت إليها وقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الطفل الثدي ونظر إليها ثم قال نطق في المهد وقال اللهم اجعلني مثلها. ومر رجل فاره له موكب فنظرت الأم إليه وأعجبها وقالت اللهم اجعل ابني مثلها، فترك الطفل الثدي ونظر إليه قال اللهم لا تجعلني مثله. قالت عجبا لك يا بني، يعني ما شأنك؟ قال تلك جارية مظلومة يقولون زنيتي سرقتي وما فعلت، لكن الناس يعني تبع الفوضى. أي نعم. ودعوت الله أن يجعلني مثلها، لأنها مظلومة ولها ثواب ولها أجر. أما هذا الذي أعجبك فهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وسألت الله أن أكون مثله، فسألت الله أن لا يجعلني مثله. وهذا من الذين نطقوا في المهل، حديث صحيح. أي نعم، فليست العبرة بإقبال الناس وكثرتهم، ناس دائما يعني يجتمعون على أشياء يعني ليس لها أساس، مع الدعاية، مع الدعاية ولو كان ليس لها أساس. فحكم الشعب بالشعب للشعب، إيش معنى هذا؟ ليس لله حكم؟ السلطة القضائية، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، السلطات الثلاث ليس لله فيها سلطان، لا كوني ولا شرعي. ما يعترفون لله بسلطان كوني ولا بسلطان شرعي. أليست هذه هي الوثنية؟ يعني فكر ضال، فكر فاسد، كما هو فكر المشرك في العزة، يدعون العزة ويدعون اللات، وليست آلهة، وليس عندها ضر ولا نفع، لأن الفكر خربان. فهذه الديمقراطية يعني مستوردة من الغرب المشرك، نعم فاسدة، هي وثن العصر لكنها وثن فكري، والله المستعان. بس شوي آمين وفيك. نعم، يطلبون من الله أن يزيله عنهم، يصلحون أنفسهم. الحديث الصحيح: كيفما تكون يولى عليكم أعمالكم عمالكم، ويسأل الله أن لا يسلط عليه من لا يخافه، أي نعم، ولا يرحمه. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. هذا الموقف الذي ينبغي للمسلم. أما الفوضى والخروج وسفك الدماء فهذا ليس من الإسلام في شيء، أي نعم، بل من من من مما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المبايعين، أن لا ينازعون الأمر أهله، وأن لا ننازع الأمر أهله، أي نعم، إنما يتوجهون إلى الله عز وجل أن يصلحهم ويصلح عمالهم. كيفما تكونوا يولى عليكم، الحاكم هو رأس الهرم، وينزل يعني هذه الطبقات التي تنزل بالهرم هي الشعب ومن حول الحاكم، ولولا أن هذا الهرم يرفع الحاكم ما ارتفع. أي نعم، أي خروج أو اعتصام، أي مظاهرة أو اعتصام أو إضراب، هذا ليس مشروعا في الإسلام. أي نعم، إنما يلجأ الإنسان إلى الله أن يفرج كربته وأن يزيل همه، وأن لا يولي عليه من لا يخافه ولا يرحمه، هذا هو الموقف. أي نعم، إن كان في الساق كان في الساق، إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له. نعم، نسأل الله أن يعز المسلمين في سوريا وفي مصر وفي كل مكان، وأن يكبت أعداءه أعداء الدين أينما كانوا. أي نعم، لكن الدعاء على معين أو الحكم على معين بالجنة أو النار هذا ليس لنا، إلا من حكم الله عليه وحكم رسوله، مثل أبي لهب، وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب، ومثل نعم سلمان، كما قال علي رضي الله عنه: سلمان منا آل البيت وإن كان فارسيا. أي نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس أنت اسألني وانت راضي، لا تسألني وانت أي نعم محتج. الطوف حال البيت زين، ها؟ وأنت صاحب عذر، إيه؟ يعني بك سلس بول أو استطلاق ريح، أي نعم، أو بطن ونحو ذلك، لا تستطيع رده، أي نعم، وأنت تطوف حول البيت، هذا مثل من به سلس البول يتوضأ عند أول العبادة ولا يضره، لكن يتحفظ لئلا يلوث. ها؟ أي لكل وقت يتوضأ، لكل وقت، فإذا انتهى الوقت يتوضأ للوقت الثاني يكمل عادي. إلا نعم إلا إذا كان ليس به استطلاق ريح وإنما يأتي أحيانا ويمسك أحيانا، يستطيع أن يمسك، فيعني نتيجة الغفلة أو السهو حصل أن أحدث فهو يخرج من المطاف، لأن هذا ليس دائما، ليس به ليس به حدث دائم، إنما هو يعني يأتي أحيانا، فهذا يخرج من المطاف. ها يخرج شلون يكمل؟ أنت إذا خرج يتوضأ ويأتي إذا كان في منتصف الشوط يستأنف الشوط فقط ويبني على الأشواط. أين الله أعلم. ما يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا وضع له سترة. إذا المصلي يصلي منفردا ووضع أمامه سترة لا يحرم أن تمر بينه وبين سترته، وإن دافعك فله ذلك، وإن دافعك فله ذلك. وعلى المار الوزر، ورد في الحديث لأن يقف 40، قال الراوي لا أدري 40 يوما 40 شهرا 40 سنة خير له من أن يمر بين يدي المصلي. أي نعم. أما إذا كان المصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة له لا يضره. أي نعم. لا يضر أن يمر بين يعني يدي المأمومين. الله أكبر. الدعاء على معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على صناديد من قريش، وأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. على معين نقول اللهم رد شارد المسلمين إلى رشده، اللهم اكفنا أشرارنا. أين ندعو على الكفار إذا ماتوا كفارا؟ الله أعلم. ما عرفت، خل واحد يترجم لك، خل واحد يترجم لك. الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، يقول الشرك الأصغر. أنت بالترجمة ما تعرف لغته. أراد أن يعربه فأعجمه. الله المستعان. هذا في واحد مترجم، أنا أرجو ما أعرف. عندي سؤال هنا يا أخوانا مكتوب على كل حال. لا تكون منفعل، أنا ما أجيب جواب سؤال شخص يعني زعلان. العمل من أجل، صبر شوي، العمل من أجل الناس رياء، طبعا رياء شرك، والمراد بالعمل العمل الصالح، يعني نقعد هذا الأصل. وترك العمل من أجل الناس شرك، يعني عرفنا أن المقصود بالعمل العمل الصالح، فلو ترك شخص الصلاة من أجل الناس أليس شركا؟ هو يسأل يقول ما وجه كونه شرك؟ طبعا ترك الصلاة، ترك الواجب، ترك عبادة الله من أجل الناس، يعني أنه خاف من الناس. أي نعم. أو منعته هيبة الناس فهذا شرك. صدقة التطوع لا، ما قيدتها بالتطوع أصلا، أطلقت قلت العمل، والمراد بالعمل العمل الصالح، وهذا قول الفضيل بن عياض. أي نعم. اللهم صل وسلم. وضح كونه شرك. أي نعم. لا ما في بأس، يعني ما في. شوف العبور بين يدي المصلي وهو يصلي خلف الإمام، فسترة الإمام سترة له لا يقطع، ما في شيء. أنا جاوبت على سؤال الأخ. أي نعم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. شرك أصغر ما يرجح. أنا ما قلت هذا شرك أصغر، إذا وزن بحسنة التوحيد ورجحت حسنة التوحيد بالشرك الأصغر فيدخل الجنة، لكن ما يدخل الجنة برتبة عالية من غير حساب ولا عذاب، لأنه حسنة التوحيد رجحت بسيئة الشرك الأصغر. أما إذا رجحت سيئة الشرك الأصغر بحسنة التوحيد يدخل النار حتى يطهر. هذا الذي قلته هو ما فهم بس. حياكم الله. يمكن يأثم أكثر مما يؤجر، ليروح يدافع في الروضة الشريفة يدافع الناس ويؤذيهم. طبعا الصف الأول خلف الإمام أفضل، ما يامن الصف ولو خرج عن الروضة في الفريضة أفضل. إذا لا ما ينبغي قطع صلاة أثم. لماذا يتدافعون هم في الكورة؟ أي نعم، هذا ليس يعني ليس من مظاهر المسلمين. آه إن شاء الله كويس، ما هو راضي. آياكم الله. الله نعم. إذا صار في الفريضة خلف الإمام ما يضر، لكن إذا وضع المصلي هو منفرد ووضع له سترة ما تمر بينه وبين سترته إلا إذا كانت ضرورة، يعني هذا جاء غشيم وكبر يصلي وحط له سترة في طريق المشاة إلى المطاف وكان فيه اختناق، فهذا ضرورة، يعني الضرورة تقدر بقدرها. لا ما هو مستثنى، حتى في الحرمين لا يجوز أن تمر بين يدي المصلي وقد وضع له سترة حتى في الحرم. ها؟ ما وضع السترة، على كل حال يعني ما تمر بين يديه، لا تحاول أن تمر بين يديه. أي نعم، لكن هذا أخف ممن وضع له سترة. صبر يا أخوان، أنا أدعو بدعاء يعني بمناسبة إعراض أخينا ما رضي بالجواب، ونقول يعني اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا بد أن يعني ندعو بهذا الدعاء، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، يستفتح به صلاة التهجد. وفقنا الله وإياكم. نعم يا شيخ، ما شاء الله. نعم، إنك لا تخلف المئة، هذه ثابتة، هذه صحيحة صحيحة، صححها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية على الروض المربع. أي نعم، جد إمامنا ونقل ما إن شاء الله صحيحة. أي نعم. من يكفر المسلمين؟ من اللي يكفر المسلمين؟ ما أحد يكفر المسلمين إلا خارجي من الخوارج، خوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي ويكفرون المسلمين. مسلم من يكفر المسلم؟ مسلم ما، على كل حال الذي يكفر المسلم من الخوارج. نعم أخواننا، في شيء ولا؟ نعم، اقرب اقرب اقرب. شرك، هذا شرك، شرك. نعم هذا شرك لا يجوز، لكن قد يكون جاري على اللسان، فهذا شرك أصغر، قد يكون جاري على. والشرك الأصغر أيضا يعني لا يجوز، محرم. أما إذا كان يدعو ويرى يحلف ويرى أن المحلوف به يساوي الله في العظمة، هذا شرك أعظم. وسبق أن ذكرت لكم أن أستاذا لنا أزهري كبير وعالم يحلف يقول والنبي والنبي، يا شيخ لا تحلف بغير الله، قال والنبي ما حلفت بغير الله. مشكلة، هذه لزمة أحيانا. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، أرشد من كان حديث عهد بكفر من أهل الجاهلية، قال من قال ولات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. يعني قد يقول لا إله إلا الله، أنا قصدي أقول هذا، من قال ولات فليقل لا إله إلا الله، لأنه قد تسبق على لسانه. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا الحديث. من كان حالفا يعني فلا يحلف بغير الله، فليحلف بالله أو ليصمت، لكن قد يكون ماشي على لسانه، يعني إذا بلغ به الجهد قال والنبي. أي نعم، مسكين ما يدري، حتى ولو كان شيخا. هو نعم هو شيخ وعالم وجليل رحمه الله، لكن أنا أنبه على الخطأ، يعني من كونها تجري على لسانه يقول والنبي ما حلف بغير الله، ما أدري كيف توجه هذه. الله المستعان، اللهم صل وسلم على رسول الله. فيعني ليس له ثواب صلاة، يعني فصلاة خداج، يعني ليست صلاة تامة صحيحة، لأن الصلاة كما ذكر الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيعني يشترط أن تكون صلاة تامة خشوعا تامة في أركانها ظاهرا وباطنا وشروطها وواجباتها. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت ما سمعت مني ماذا قلت؟ جيت توك جاي؟ أي لا يا أخي، لا يجوز، لا يجوز أن يكفر المسلم المسلم. ما فهمت وش أنت تقول، أنت كأنك يعني المسلم لا يكفر المسلم والمسلم لا يكفر، هذا حكم شرعي، إنما الذي يكفر هو الكافر الذي حكم الله بكفره، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أي نعم، الذين حكم الله بكفرهم نعم هم الكفار. نعم، أما المسلم فلا يحق أن يكفر. مسلم كيف يكفر المسلم وهو مسلم؟ نعم. ها؟ شلون المعين؟ المعين الكافر؟ لا، كافر لكن ما يحكم له بجنة أو بنار، لأنه ربما يتوب أو يسلم. أما هو في حاله ما دام هو يقول نصراني أو يقول إنه لا ديني فهو كافر، لكن إذا مات على هذه الحال قيل من أهل النار. أي نعم. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأنتم كذلك.